بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة الماضية آية سورة النحل وبعض الأحاديث الواردة في الاستشفاء أو التداوي بالعسل، وذكرنا تعليقا طيبا للإمام ابن القيم بخصوص حديث صدق الله وكذب بطن أخيك. ونذكر هذه المرة تعليقا مختصرا على حديث الشفاء في ثلاثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. الشفاء في ثلاثة: الحصر المستفاد من تعريف المبتدئ ادعائي، بمعنى أن الشفاء فيها بلغ حدا كأنه انعدم الشفاء من غيرها. ما معنى هذا الكلام؟ الشفاء يعني الشفاء معرف بألف واللام. الشيخ محمد عبد الرؤوف المنوي من رأيه أن هذا أسلوب حصر أو أسلوب قصر، يعني قصر الشفاء في ثلاثة أدوية. وهذا القصر أو هذا الحصر عندنا منه أنواع، منه نوع حقيقي ونوع ادعائي، وهذا الذي هو معنى في هذا الحديث، هو الحصر الادعائي. حصر حقيقي كمثال مثلا: ليس لي صديق إلا أحمد، وأنت فعلا ليس عندك أصدقاء إلا أحمد، فهذا يسمى حصر أو أسلوب قصر حقيقي. أما الأسلوب الادعائي فمثلا أن يكون لك أصدقاء عديدون وتقول: ليس لي صديق إلا أحمد، تقصد أن أعز أصدقائك وأقوى أصدقائك والذي يقف بجوارك في ساعات الشدة والفرح هو أحمد. هذا يسمى قصر ادعائي، وهذا الذي يقصده أو الذي صرح به المنوي في شرح الحديث. والحصر هنا ادعائي وليس حقيقيا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء، ولأحاديث أخرى جاءت في أشياء أخرى. فالحديث يدلل على أهمية هذه الثلاثة ولا يستبعد الأشياء الأخرى، سواء التي وردت بها السنة أو وردت بها التجربة أو أثبتها العلم. يبقى هذا قصر ادعائي يعني بلاغي، غرض منه يذكر أهم أصول العلاج أو أهم أصول الشفاء في هذه الثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. المحجم، شرطة محجم، الشرطة يقصد به الشق، المحجم هنا هو المقصود به هو مشرط الحجام، وشربة عسل معروفة، وكية نار قال صلى الله عليه وسلم: أنهى أمتي عن الكي. وورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى يعني أو أمر بكي أحد الصحابة أو أكثر لعلاجه من شيء ما. يبقى هنا ينهى عن الكي وهناك استعمل الكي يعني أجازة. فاستنتج العلماء أن الكي لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعيينه طريقا آخرا للدواء وعدم قيام غيره مقامه. يعني ما فيش أدوية تانية، ما فيش أي حاجة، ما فيش غير الكي وسيلة للعلاج. نذكر تعليقا طيبا عن الإمام ابن القيم برضو في منافع العسل وفوائده على طريقة الأطباء القدماء. يعني الإمام ابن القيم توفي في منتصف القرن الثامن تقريبا، فيذكر لنا آراء الطب في عصره، وهو كان طبيبا أيضا، كما بالإضافة إلى كونه محدثا فقيها حنبليا أصوليا لغويا شاعرا إلى. قال الإمام ابن القيم: والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، يعني ينظف هذه الأشياء التي في العروق والأمعاء، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، أكلا معروفة وطلاء يعني دهانا، نافع للمشايخ كبار السن وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذ ملين للطبيعة. ملين الطبيعة يعني من الذي يعاني من الإمساك، فلو أخذ العسل سيساعده في ذلك، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقي للكبد والصدر، مضر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم. يبقى إذا كان واحد عنده كحة فيها بلغم فالعسل مفيد جدا. وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون. الهوام جمع همة، وهي الأشياء التي فيها سم وتقتل، وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات، بتصرف من النهاية لابن الأثير. قال ابن القيم: وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب وأكل الفطر القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذلك إن جعل فيه الكثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثة الموتى ويسمى الحافظ الأمين. يبقى زمان ما كانش فيه تلاجات وكانوا بيحفظوا الحاجات في العسل عشان ما تبصش. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اقتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استن به يعني استخدم يعني على السواك، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث، والعكوه على الريق يذهب البلغم. يبقى أهمية أنت تاخد عسل على الريق، وعن القيم يقول يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة. خمل المعدة يعني أهداب المعدة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو، ودفعها يعني دفع هذا الضرر الذي يقع بالخل ونحوه فيعود حينئذ نافعا له جدا، وهو غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة وحلو مع الحلوى وطلاء مع الأطلية ومفرح مع المفرحات. يبقى دي 6 أشياء موجودة في العسل: غذاء ودواء وشراب وحلو وطلاء دهان ومفرح. يقول ابن القيم: فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريب منه. ولم يكن معول القدماء إلا عليه، يعني أطباء القدماء لم يكن لهم اعتماد إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل. ففي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. طبعا الإمام ابن القيم لم ينسبه إلى النبي وكل الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال جاء مرفوعا أو في سنن ابن ماجه مرفوعا، والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير والألباني وغيرهما، يعني ضعفه الجمهور إن لم يكن الجماهير. يقول ابن القيم: وفي أثر آخر: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا الحديث ذكرنا المرة الماضية، الصحيح أنه موقوف من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، فجمع يعني هذا الأثر الكريم: عليكم بشفائين العسل والقرآن، فجمع بين الطب البشري والإلهي يعني والطب الإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. انتهى بتصرف كثير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكي نربط الحاضر بالماضي نذكر كلمة قصيرة في فوائد العسل من الطب الحديث. في دراسة جديدة أجرتها جامعة سيدني الأسترالية تبين أن للعسل قوة عجيبة في قتل الفيروسات والبكتيريا الشرسة المقاومة للمضادات الحيوية. وتقول الباحثة دي كارتر الأستاذة المشاركة في كلية علوم البيولوجية والميكروبية الجرثومية في جامعة سيدني: بين لنا البحث الذي أجريناه أن العسل يمكن أن يحل محل الكثير من المضادات الحيوية المستخدمة في معالجة الجروح كالمراهم والكريمات المختلفة، كما إن استخدام العسل كوسيلة مساعدة للعلاج سيزيد من عمر المضادات الحيوية. وفي المقالة أيضا: يعتبر العسل من أكثر المواد تعقيدا في تركيبته، إذ يحتوي على ما يقارب 800 مركب، وهذا التعقيد يجعل من الصعب على العلماء أن يدركوا تماما الآلية التي يقوم من خلالها بمقاومة البكتيريا وقتلها. ونقول: إن الله أودع في هذه المادة الغذائية خصائص شفائية عجيبة ينبغي علينا الاستفادة منها. ثم يذكرنا صاحب المقال بآية سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول: الذي يتفكر في النحلة وكيف تقوم بصناعة العسل يعجب من التعقيد المذهل الذي يرافق عملية إنتاج العسل. فالنحلة تقطع عشرات الكيلومترات وتحط على آلاف الزهور من أجل صناعة ملعقة عسل واحدة. سبحان الله. ويقول أيضا صاحب المقال: العسل أفضل غذاء للأطفال والشباب والكبار، ويحوي مئات المواد النافعة مثل الفيتامينات الضرورية جدا للنمو، ويحتوي على معادن وأملاح ومواد مضادة للفيروسات والجراثيم. وتؤكد جميع الدراسات العلمية أن العسل من أفضل الأغذية الشافية. يقول أيضا صاحب المقال: قد ثبت طبيا أن تناول العسل بانتظام يعالج أمراضا كثيرة، منها التهاب الأعصاب وآلام العمود الفقري، ويزيد مناعة الجسم ومقاومته ضد الأمراض. هذا المقال قرأته لكم بتصرف بقلم عبد الدائم كحيل، جزاه الله خيرا، ونرجو الاهتمام بهذه الأشفيات القرآنية والنبوية الواردة في الكتاب والسنة. ولا نقول بإهمال الأدوية المعاصرة وبإهمال الذهاب إلى الأطباء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا به جرح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه، فجاء فقال: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، هل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ أخرجه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ شعيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. الهرم أي الكبر. وننصح أنفسنا وإخواننا وأبناءنا بالاهتمام بهذه الأدوية الربانية. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.